هي لعبة بالفلوس، وهي لعبة الكرة الموجودة على شكل صندوق ويوضع على مثل الماسة، وفيه أصياخ، وفي كل صيخ عدة من اللاعبين مثبتين من البلاستيك، فيحركون أيديهم بهذه الأصياخ ويتحرك الأشخاص، فيضربون هذه الكرة بأقدامهم، الكرة الصغيرة. فأنا سألت ولكنني لم أجد الإجابة الشافية، أرجو أن تذكروا لنا إذا كانت حرام وأن تنصحوا في ذلك، أو تقولون هي حلال أم لا. الجواب أن كل لعبة أخذ عليها جعل فهي من المحرمات والقمار. نعم، هذا في حد ذاته جميع اللعب، ولا يحل أخذ شيء إلا فيما يتعلق بالسباق ونحوه والمرة والرماية التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة، وما عداها فأخذ الجعل عليه حرام. هذا فيما يتعلق بأخذ الفلوس. وأما في اللعب من حيث هو، وكل لعب أضاع وقتا بدون فائدة أو صد عن ذكر الله عطل عن الصلاة فهو من اللهو الخبيث المضيع لأمر مضيع لوقت المرء الصاد عن سبيل الله. وقد انتشرت لعب كثيرة أفسدت على الناس حياتهم وضاعت عليهم أوقاتهم وقطعت عليهم كثيرا من مصالحهم، وهي من أعمال الشيطان التي انجرت على الأمة الإسلامية فأفسدت عليها كثيرا من حياتها وضاعت عليها كثيرا من مصالحها. فعلى كل مسلم أن يخاف الله في نفسه، وعلى المسؤولين من رجال حسبة أن يزجروا الناس عن هذه اللعب ويمنعوهم منها، ويحافظوا على أوقاتهم وأوقات بنيهم حتى يصرفوه فيما هو مثمر ومجد على هذه الأمة وعلى هذا البلد وهذا المجتمع، وألا يتركوا أولادهم يتربون تربية لهو وترف وفساد وانحراف. وأسأل الله أن يهدي ضال المسلمين ويقوي ذوي المسؤوليات على المحافظة على أماناتهم والقيام بأمر ربهم، وأن يهدي ضال المسلمين. بالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.